صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة المغربية فضيلة الدكتور عز العرب إدريس الأزمي. ما زلنا نتحدث عن قيم شهر رمضان، فمن القيم التي يغرسها الصيام في نفس المسلم قيمة الصبر بأنواعه، وهي الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء والصبر على إذاء الآخرين. والمسلم يصبر ابتغاء الأجر من الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه ابن ماجه. ومن القيم التي يغرسها الصيام في نفس المسلم قيمة الحلم، فالمسلم مطالب في رمضان وفي غيره من الشهور بالحلم والأنات، وهما من الأمور المكتسبة ومن الصفات التي يحبها الله عز وجل. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى، رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، رواه مسلم. ومن القيم التي يغرسها الصيام في نفس المسلم السخاء والجود والمسارعة في مساعدة المحتاجين، والقدوة في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. ومن القيم التي يغرسها الصيام في نفس المسلم قيمة الرحمة الإنسانية، فشعور الإنسان بالجوع والعطش لساعات معدودة في اليوم مع توفر الطعام والشراب يذكره بالعطش والجوع الذين لا يجدون شربة ماء أو لقمة تقيم أودهم وتحفظ حياتهم، ويدفعه ذلك الشعور إلى مساعدتهم وتخفيف معاناتهم. وفي الصيام تجسيد لمعنى التكافل والتعاون، وتجسيد لمعنى الأخوة في الإنسانية والأخوة في الدين. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم.